إلا جو الفن عأصول والطرب عأصول والأغنية الجميلة عأصول من زقف كلنا سوا زقفة كبيرة وحدة للفنان الكبير الصوت المميز ديانا حداد داد داد داد داد منكم يلا كلنا سوا ها أعلى أيوة كلنا هو ورا كمان مرة يلا ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناس وأهلي بشوفه وأنا I'm